صح عنه صلى الله عليه وسلم في ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وجاء ثلاثة نفر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، قال: أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر. وقال الآخر: أقوم فلا أنام. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. وقال الرابع: لا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب فيهم قائلا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فإيش؟ فليس مني. ورأى يوما عليه الصلاة والسلام رجلا واقفا في الشمس ضاحيا في حرارة الشمس، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس قائما. فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. أبطل ما ألزم به نفسه من كونه يصوم في الشمس وكونه يكون قائما، وأقره على الصوم. نستنتج من هذا، من هذه النصوص، أن أي زيادة في دين الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مرفوضة مهما استحسنها المستحسنون أو روج لها المروجون أو زينها المزيفون أو زخرفها المزخرفون، فإنها مردودة ولا يعتبر قصد صاحبها. القصد لا قيمة له، بل القصد يكون مع ماذا؟ مع موافقة السنة. أما النية وحدها لا تكفي. قل: نحن نياتنا طيبة، كيف تنكرون علينا هذه البدع؟ أقول: النية وحدها لا قيمة لها. حتى المشركون عندما يستغيثون بالموتى في قبورهم هم يقولون: نياتنا طيبة، نحن نقصد أن نتوسط بهم عند الله. هنا لا قيمة للنية، لأن النية يشترط معها موافقة السنة، وبدون موافقة السنة لا قيمة لهذه النية أبدا. لو أن إنسان الآن جاء ليتوضأ فبدأ بغسل رجليه ثم يديه ثم وجهه ثم تمضمض إلى آخره، هو نوى الوضوء، النية تمت، لكن ما قيمة هذا العمل؟ ها؟ باطل، لكونه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا خص صوم يوم أو شهر معين لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم عمله؟ باطل، لأنه غير موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ما تقدم أدخل إلى التحذير من البدع التي تفعل في شهر رجب من تخصيصه بصوم أو صلاة معينة أو حفلات أو أعياد أو نحو ذلك أو عمرة، كل هذا باطل لا يصح. فإذا جئت يا عبد الله للعمرة وقصدت شهر رجب، العمرة لا تصح، لكن غير واعتقد أنها عمرة كسائر الإيش؟ كسائر الإيش؟ الأشهر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر رجب بصوم ولا صلاة معينة ولا احتفال بليلة معينة ولا غير ذلك، بل كل هذا من البدع التي أحدثها الناس من عند أنفسهم، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. إذن يا عبد الله تنبه واحذر من هذه البدع، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. واحذر من البدع سواء كانت في رجب أو في غيره، فإنها طريق الضلالة وطريق الغواية وطريق من سلك غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إن العمرة في رجب تعدل كيت وكيت، هذا كله كذب لا أساس له من الصحة، ولا توجد عمرة مفضلة إلا عمرة رمضان هي التي أداؤها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يفعل من مأكولات أو ذبائح في أول جمعة أو في أول أو في آخر جمعة، ما يفعل من ولائم لا يجوز الأكل منها، لأن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. قد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاحذر يا عبد الله من ذلك، واحذر من هذه البدع. بعض الناس يصوم رجب كاملا، لا، هذه بدعة من البدع. نعم نصوم الأيام التي صامها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأيام البيض 13 و14 و15 والاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر. أما أن نفرد رجب بالصوم فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس وغير مقبولة، لأن البدع تبطل العمل. فاحذر يا عبد الله من ذلك، واجتهد في إصابة السنة في جميع أحوالك وأعمالك وأقوالك. أما ما يدعى من أن رجب حصل فيه الإسراء والمعراج، يحتفلون باليوم الثاني عشر أو اليوم السابع والعشرين بدعوى الاحتفال بالإسراء والمعراج، فهذا باطل أيضا. لا شك الإسراء والمعراج حق ثبت في الكتاب والسنة، وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده، لا بروحه فقط كما يقول البعض يقظة لا مناما. فأسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة الخامسة فالسابعة، ورأى بعض الأنبياء في السماوات، ثم عاد من ليلته بعد أن أوحى الله إلى عبده ما أوحى. فرضت عليه الصلوات الخمس وقد فرضت خمسين، ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم مر على موسى قال يا محمد ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فأنا جربت بني إسرائيل، فما زال يسأل ربه التخفيف حتى استقرت خمسا وأجرها يعدل أجر خمسين صلاة. هذا فضل من رب العالمين. ورأى من العجائب ما رأى، رأى مشاهد بعض أهل الجنة، ورأى صورا لبعض أهل النار الذين يعذبون. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بالإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن لا نؤمن بحفلات في ذلك اليوم، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولو كان الاحتفال بالإسراء بيوم الإسراء والمعراج حقا لسبقنا إليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ونحن لا نعلم أحدا فعل ذلك من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة، وإنما كل هذه المصائب والبدع حصلت بعد القرن الرابع الهجري في عهد ما يسمى بالدولة الفاطمية، وهي الدولة اليهودية القداحية المجوسية الباطنية. فإذا ليس لا يثبت. الأمر الثاني أن تاريخ الإسراء والمعراج غير متفق عليه، ففيه أربعة، فيها أكثر من، فيها عشرات الأقوال، قيل في رجب وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في، يعني روايات كثيرة، ولم يثبت أنه وقع في السابع والعشرين من رجب. الأمر الثالث حتى لو ثبت وتأكد أنه في اليوم الثامن السابع والعشرين، فلما لم يحيى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يفعل هذا الذي يفعله الناس اليوم؟ لأنه يعلم أن الدين دين كامل، فلم يفعل الموالد، ولم يفعل يحتفل بخمس عشر من شعبان، ولا بالسابع والعشرين من رمضان، ولا بالسابع والعشرين من رجب، كل ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدعه من ابتدعه. فعلينا أن نحذر من الانهماك في هذه البدع الخطيرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فانتبه يا عبد الله وإياك، ثم إياك أن تفعل هذه البدع، ولا أن تعين عليها، ولا أن تشارك في حفلاتها. والبدع خطرها على الدين عظيم. أولا أن الذين يقعون في هذه البدع كأنهم يقولون ديننا لم يكمل، حاشاه ذلك، وقد تقدمت الأدلة على هذا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ولا تكتبوا صلعم ولا صاد سين ولا صاد، هذا بخل. طيب، قال من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. جاءه رجل عن الإمام مالك، قال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن يريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. قال إنها الفتنة، والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ماذا؟ عذاب أليم. عن أمره، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فلماذا نحن نفتات عليه؟ لماذا نكذب عليه؟ لماذا نزيد في دينه؟ لماذا نغلو في دين الله؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هلك المتنطعون. فانتبه يا عبد الله. أيضا من خطورة البدع أن صاحبها لا يوفق للتوبة، كما سمعتم الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، غالبا لا يوفق للتوبة. ثالثا أنه تنعكس مفاهيمه، فقد يرى السنة بدعة والبدعة سنة، يترك بعض السنن أو يترك السنن وينهمك ويقبل على فعل الإيش؟ البدع. رابعا أيضا من خطورة البدعة أن صاحبها قد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وقد قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. خامسا أن البدع كما هي كما المعاصي بريد الكفر، إذا استحلها كفر، فهي بريد الكفر وتوصل في أسرع وقت إلى الكفر. سابعا أو سادسا أن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، يقول سفيان رحمه الله إن البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وهذا في الغالب، وإلا فمن تاب توبة نصوحة بشروطها المعتبرة تاب الله عليه. لكن صاحب البدعة يصر عليها يظن أنها سنة، وبالتالي قد لا يقبل الحق. وأنا قد أوردت 18 خطرا من خطورة البدعة في كتابي تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. فاعتبروا يا أولي الأبصار واجتهدوا في لزوم السنة فإنه طريق الجنة، واحذروا من البدع. صغيرة كانت أو كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلغه أن جماعة يجتمعون في حلق في المسجد، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، ويقول لهم سبحوا الله 100، فيمسكون الحصى مثل أهل السبح الآن، طاق طاق طاق طاق طاق، خلاص سبحوا 100، كبروا 100، طاق طاق طاق كبروا 100، احمدوا الله 100، حمدوا 100، هللوا 100، هللوا 100. فقال عبد الله بن مسعود ما هذا يا أمة، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول إنكم بين أمرين، إما أنكم جئتم ببدعة أو أنكم تدعون أنكم أعلم من الصحابة، والأول هو الصح أنها بدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا الخير. قال ما كل من يريد الخير ماذا يصيبه؟ قالوا إنما هو حصن نعد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال فهل أعددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقص من حسناتكم شيئا. ثم ساق بعض أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم، أخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر كما ذكر ابن وضاح وغيره بسند صحيح، يقول فرأينا عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج يقاتلون علي رضي الله عنه. انظر كيف بدأت بدعة يسيرة فلم تلبث أن تكون كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله واحذروا صغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟ تكون كبارا. فانتبه يا عبد الله لخطورة هذه البدع، وإياك وحفلات رجب، وإياك وعمرة رجب، وإياك وإفراد رجب بالصوم إلا ما شرع الله لك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لاتباع السنة، وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المرء وشر الأمور المحدثات البدائع. كثيرا ما كان الإمام مالك رحمه الله يتمثل بهذا البيت. إلى لقائنا إن شاء الله يوم الأحد القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم للمترجمين للكتب الشرعية؟ وهل يترجمون النصوص ترجمة حرفية أم يترجمون مضمون المعنى؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، لأننا ابتلينا بمترجمين عندهم أخطاء فظيعة، وهذا ناتج إما لضعفهم في اللغة العربية أو لضعفهم في اللغة التي يترجمون منها أو إليها، وهذا أمر في غاية الخطورة. وقد مر بنا قبل سنوات ليست ببعيدة أن ثمة ترجمة لمعاني القرآن الكريم للباطني المسمى يوسف علي، وفيها الكفر الصراح من العربية إلى الإنجليزية، واكتشف بعد أن وزعت سنين طويلة اكتشف أنها ترجمة خبيثة فيها الكفر الصراح، فيها إنكار الآخرة والجنة والنار وإنكار كثير من الأمور، ولم يتنبه لها إلا بعد أن وزعت من الإفتاء فترة طويلة، بل إن هناك من جادل لما جاءت الملاحظات على هذه الترجمة، ولكن ولله الحمد في نهاية المطاف أحرقت ما تبقى منها. فالترجمة يشترط فيها أن يكون المترجم يعلم فقه اللغة التي يترجم منها وإليها، ليس فقط ألفاظ يحفظها ويترجم، لأن بعض الترجمات الحرفية باطلة. القرآن فيه أساليب عربية راقية بعضها يحتاج إلى تأمل. أذكر أن من ما في تلك الترجمة الباطلة التي منعت ولله الحمد ترجمة لمعنى قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يقول: أنتم سراويل لنسائكم وهن سراويل لكم، عياذا بالله. يعني لا يفهمون المعنى. الترجمة الحرفية خطيرة جدا، لابد أن تعرف أبعاد الكلمات التي تترجم بها. ثم إن اللغات الأجنبية غير العربية كثير منها مترادفات، يعني تطلق على معنى واحد، وإنما الذي يحدد هو السياق، أي تطلق على عدة معاني وإنما هو السياق. حدثنا أحد الإخوة مشايخ متخصصين في الإنجليزية يقول إنه كان في إحدى الدول الإنجليزية، فهو يعني ضعيف في الإنجليزية، ما يعرف إلا أشياء بسيطة مثلي، يعني مثلا قليل، وربما يترجم خطأ. فقال سأله، قال يريد أن يسأل عن موقف أو عن الحديقة، فقال له: where is the park، أو ما أدري نسيت اسم الكلمة، أنا لا أحفظ الله. بارك هذه تطلق على الموقف وتطلق على الحديقة وتطلق على نباح الكلب، فقال له: انبح حيث شئت. هو الفرق بنطق بالباب، بارك أو بارك أو بارك أو نحو ذلك. فإذا لابد للذي يريد أن يترجم أن يكون متفقها في اللغتين، المترجم إليها والمترجم منها، وليحذر المبتدئون من التراجم السريعة التي ربما ترجمت معاني القرآن بما لا يليق أو حتى معاني الحديث، فتنبهوا لهذا. لا تقبل أي ترجمة إلا إذا شهد مجموعة من المتخصصين أن هذه الترجمة صحيحة، وعلى المترجمين أن يعرضوها على كبار المتفقهين في تلك اللغة التي ترجم إليها أو منها، حتى لا يقع في الشطح. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بلادنا أكثر التجار تجار الذهب يبيعون الذهب بالتقسيط، ويستدلون بقول بعض الأئمة الذين قالوا إن الذهب المصنوع سلعة وقد خرج عن حكم الذهب. ما دليل من يقول إنه خرج عن كونه ذهبا؟ ألا يسمى ذهب؟ الآن لما تجي تشتري غوايش مثلا أو تشتري عقدا من الذهب، تقول له عطني فضة ولا عطني معدن، ولا تقول أريد عقدا من الذهب؟ إذن هو ذهب، مهما صنع فهو ذهب، ومهما خلط بنحاس أو غيره فإنه ذهب. فلذلك هذا البيع محرم، ربا، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ذهبا إلا هاء وهاء، يعني إلا يدا بيد وإلا والتساوي، وأن يكون متساويا. يشترط في بيع الذهب بالذهب أن يكون متساوي. أما إذا بعت ذهب بورق فيشترط التقابض ولا يجوز التقسيط، يشترط التقابض فورا. حتى إن بعض المشايخ عنده إشكال في الحوالات البنكية، هل تعتبر تقابضا أم لا؟ مع إني أرجح أنها إيش؟ تقابض. على أي حال ابتعدوا عن هذه الفتاوى فإنها فتاوى ضالة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل النهي عن مدافعة الأخبثين يشمل الريح أيضا؟ نعم، الريح من الأخبثين داخل في مثل البول ومثل الغائط، فلا ينبغي أن تدافعها، بل اذهب وتوضأ حتى لا تضايق نفسك وحتى لا تنشغل حتى عن خشوعك في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قامت إحدى النساء بخلع زوجها بقوانين وضعية في إحدى البلاد ودون علم الزوج، وأخذت الأطفال منه تبعا، والآن المرأة تطالبه بالإنفاق على أطفاله وتعلل ذلك بأنه ليس للإنفاق علاقة بالولاية. أما نفقة أطفاله فهي تلزمه في جميع الأحوال، وأما تصرف هذه الزوجة فهو تصرف يعني سيء، ويخشى أن يكون يعني الطلاق لم يقع لكونه أجبر عليه إجبارا، فيخشى أنها تعيش، وإن تزوجت ربما تزوجت بحرام، تزوجت ويكون فعل هذا زنا. فعلينا أن نحذر من هذه يعني الشبهات الكثيرة التي يقع فيها كثير من الناس. أما نفقة أولاده لا علاقة لها بالخلع ولا بغير الخلع، تجب عليه. أحسن الله إليكم. ما نفقتها هي تسقط عنه بمجرد أن يحصل هذا الخلع. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: والدي ورث أرضا من أبيه مشتركة بين إخوته، لكن أبي قبل موته وكل مسؤولية الأرض لأخيه، وأخوه وضعها للبيع منذ سنين ولم تبع بعد، وتوفي أبي بعد ذلك وما زالت الأرض موضوعة للبيع. وسؤالي: هل علينا نحن الأبناء إخراج زكاة نصيبنا من الأرض، علما أن الأرض لم تقسم بعد وفيها عدة ورثة، ونحن أصلا ما كان عندنا نية في البيع، وإنما عمي هو الذي يتكفل بالأرض ويبيعها، وهل علينا أيضا إخراج الزكاة عن والدي في نصيبه الذي ما أخرجه في حياته؟ نعم، تلزم زكاة الأرض بمجرد نية البيع، فمتى ما نوى بها البيع ولو أخذت سنينا وجبت فيها الزكاة كل عام. وينظر إلى في إخراج الزكاة إلى سعر السوق الآني الحالي، فمثلا لو كانت الأرض العام الماضي قيمتها مليون، في العام القادم وصلت 2,000,000. فالعام هذا يزكي 1,000,000، والعام القادم يزكي 2,000,000، وهكذا. فيلزمهم أن يزكوا نصيب أبيهم قبل موته، الذي لزمه قبل موته يخرجونه أولا، يخرجون الزكوات للسنوات التي كانت في عهد أبيهم. ثم أيضا إذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابا تلزم فيه الزكاة أيضا في كل عام إلى أن يبيعوا، تلزم الزكاة في كل عام. وأقل نصاب يتراوح بين من ريالات، أعرف عندما نتصل نسأل عن الأنصباء في السوق، تتراوح بين 1,600 و1,700 ريال، يعني قد تصل إلى 1,700 وقد تنزل إلى 1,600. وإن أخرج زكاة 1,700 يكون ذلك أحوط له. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تجوز للمرأة أن تصلي على الميت مع أن هناك النهي في زيارة القبور، وهل تجوز لها التعزية؟ إذا حضرت بأن كانت في المسجد ثم أقيمت صلاة الجنازة تصلي، لكن أن تأتي مخصوص لتصلي على الجنازة هذا لا يجوز، لا يجوز. إنما لو حضرت تصلي مع الناس، ولكن لا تذهب إلى المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور من النساء. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم لبس الخاتم المكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، لأن هذه كأنه يعني كأنه يدعي أنه رسول الله عندما لبس هذا الخاتم، وهذا باطل، لا يجوز. وبالمناسبة مناسبة الخاتم لا يجوز إلا في الخنصر الأيسر أو الأيمن، ولا يجوز لبس الدبلة اليهودية أو النصرانية التي الآن يلبسها كل من تزوج أو خطب، فهي دبلة أصلا متعلقة بطقوس النصارى واليهود، لأنه إذا عقد في الكنيسة القسيس يلبسه الخاتم، وبعضهم يسميه خاتم سليمان، وإذا خلع إذا انتهى الزواج يخلع ذلك الخاتم وهي تخلع خاتمه، فهو محرم ولا يجوز لبسه، وفيه تشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.